قضية المصالح المرسلة ما فهمت الأخ علي مغزى الكلام من المصالح المرسلة في حكم أن تكون فقط للحاكم ولا طبعا أم القاضي شو أصلها هي هذه شو النص اللي فيها أو شوف ابن تيمية وكلام عظيم جدا ينفذ إلى ما كنا نحن آنفا في صدده يذكر ذلك بمناسبة التفريق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة لأنه هلا الأذان العثماني إذا أردنا نعبر عنه باللغة هو بدعة ليش؟ لأنه حدثت بعد الرسول عليه السلام وهون بقى بيجي الاصطلاح المعروف عند العلماء طيب هي بدعة حسنة ولا سيئة نحن نقول ليس هناك بدعة حسنة وسيئة بعد قول يعني السلام كل بدعة ضلالة ولكن هناك نحن ما منقول بدعة حسنة منقول مصلحة مرسلة بشرطها فابن تيمية بفصل هذا الموضوع تفصيلا رائعا جدا هو الفقه بعينه من أتقنه ومن وعاه لم يقع في إفراط وتفريط بيقول الأمر الذي حدث إما أن يكون معروفا موجودا في عهد الرسول عليه السلام أو لم يكن موجودا فإذا كان معهودا في عهد الرسول عليه السلام فلا يجوز نحن أن نحدث له حكما غير الذي كان عليه في عهد الرسول عليه السلام نفترض الصورة الثانية أن هذا حدث بعد الرسول عليه السلام هذا الذي حدث بعده عليه السلام يقول يحتمل أحد احتمالين حينما نريد أن نعالجه نحن بحكم عندنا إما أن يكون المقتضي لهذا الحكم موجودا وقائما في عهد الرسول عليه السلام وهو لم يتبنه ولم يشرعه ولا يجوز لنا أن نشرعه وإذا كان هذا الحادث لم يكن المقتضي لإيجاد الحكم الحادث بالنسبة له موجودا في عهد الرسول عليه السلام فلنا أن نعطيه حكما جديدا ليش؟ لأنه حدث بعد أن لم يكن هذا الحادث ولم يكن المقتضي لتشريع حكم له قائما في عهد الرسول عليه السلام فنحن نعطيه حكما ونسمي هذا من باب المصلحة المرسلة مصلحة مرسلة يعني متروكة للزمن فإذا كان الأمر الحادث يحقق مصلحة للمسلمين دون مخالف للشريعة وقد ذكرنا وجهين للمخالفة أن يكون في عهد الرسول موجودا ولم يشرع له حكما أو كان المقتضي لإيجاده ولم يشرع له حكما فما دام أنه يحقق مصلحة مرسلة فيجوز لنا أن نتبنى له هذا الحكم الجديد يضرب على ذلك بعض الأمثلة مثلا فرض الضرائب اليوم في مصلحة بلا شك للأمة بحكم دولي طبعا لكن بيقول لك هذا الفرض الذي يملي خزينة الدولة كان موجودا في عهد الرسول وكان الحكم مقتضي له قائما فالرسول ما تبنى هذا الحكم لكن تبنى حكما آخر ففرض الزكاة وفرض العشور وإلى آخره فلا يجوز لنا أن نتبنى نظام الضرائب لأنه مخالف لما كان عليه في عهد الرسول عليه السلام وللنظام المالي في الإسلام بضرب مثال بالنسبة للأذان للعيدين أذان العيدين شو المقصود به؟ إعلام الناس بدخول الأذان. هذا الإعلام كان موجودا في عهد الرسول عليه السلام المقتضي له أم لا؟ طبعا موجود. طيب لكن ما شرع له هذا الشرع الذي نريد أن نشرع مثل الأذان الموحد وغيره يعني تماما؟ لا يجوز تشريع هذا لأن المقتضي كان موجودا في عهد الرسول عليه السلام. أما بقى القسم الثالث مثل نظام المرور الآن، هذه وسائل المقتضي لتشريعها لم تكن موجودة في عهد الرسول عليه السلام، فتوسع فيها ما شئت ما دمت تحقق فيها مصلحة مرسلة وليس فيها ظلم للشعب، وإنما هو في داخل تحت التنظيم. لما المسلم يتعرف على هذا النظام الإسلامي وبيلتزم حدوده ما بيقع في حيص بايص. أما الآخرين الذين لا يريدون أن يلتزموا حدود الله فهن عم يخالفوا حدود الله الصريحة اللي ما بحاجة إلى اجتهاد لأنه النص مغني عن هذا الاجتهاد. فهذا هو الفقه في الحقيقة لهذه المسائل التي تجد، ويجب على أهل العلم أن يتخذوا تجاه رأيا ويقدموا للحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله.